وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 17 في تدارس سور المفصل من القرآن، وقد بلغنا إلى سورة القارعة. نعم، سم بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة، سورة القارعة، سميت بما تكرر في أولها عدة مرات، وهي سورة مكية آياتها 11. ابتدأت بما ابتدأت به سور القرآن بالبسملة، والبسملة كما سبق هي آية في مفتتح كل سورة ما خلا سورة براءة. يقول الله جل وعلا: القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، ومر علينا أن يوم القيامة أسماؤه كثيرة، فإن كل أمر عظيم له شأن تتعدد وتتنوع أسماؤه. ولهذا لما كان ربي جل وعلا أجل وعظيم وأعظمه، كانت أسماؤه الحسنى كثيرة، منها ما أنزله علينا في القرآن وهي 99 القرآن والسنة، ومنها أسماء اختص بها من شاء من خلقه، ومنها أسماء استأثر الله عز وجل بها فلم يعلمها أحد غيره. وأسماء يوم القيامة جمعها شيخنا الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله في كتابه الهدى والبيان، فأبلغها نحو من 30 اسما. وهذه الأسماء على ضربين: أسماء مفردة، قارعة، صاخة، الحاقة، الآزفة، وأسماء مركبة: يوم الدين، يوم الحساب، اليوم الآخر. والله جل وعلا لما قال: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ كل هذا لفت للاهتمام لعظمها وشأنها، مثل قوله جل وعلا: الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ يلفت انتباهكم أهل الإيمان وأهل القرآن إلى تعظيم هذا الأمر المنوه به، لتهتموا به وتلقوا له البال وتستعدوا له وتعملوا له. ومعنى القارعة الزاجرة، من كثرة ما فيها من القوارع والزواجر والمخوفات في يوم القيامة، وهذا لا تطيق النفوس له تصورا فضلا أن تقع فيه، فهي دار زجر وقوارعها كثيرة، يكون في تقديمتها في أشراط الساعة وما يكون في آخر الدنيا. هذا يمهد لأمر أعظم وأجل، وهي قوارع يوم القيامة. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس، بدأ بالناس والجن لهم تبع وهم المكلفون، كالفراش المبثوث. الفراش سيما في أيام الربيع والخضرة إذا أظلم الليل حاروا واضطربوا، وبعضهم يختم على بعض، مبثوثين. ومنه الفراش الذي يتساقط على النار وليس الجراد منه، فسبحان الله، الجراد والنمل والنحل وغيرها نظم الله شأنها تنظيما عجيبا بديعا، هو من شواهد ودلائل ربوبيته ووحدانيته. ولهذا في الفراش المبثوث إذا أوقدت نارك أو أضأت الإضاءة رأيتها تتخافت، فمرة تصدم بك ومرة تهوي على النار. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ورسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام من قبله بمن يحجزون الناس عن النار كما تحجز الفراش عن النار، كالفراش المبثوث. ومن اضطرابها أنها تسقط في النار وفيها حتفها، في يوم القيامة يكون الناس كذلك. وفي سورة في قول الله جل وعلا: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، هذا في يوم القيامة. فالقرآن يفسر بعضه بعضا في بيان هذا الفراش المبثوث. إذا كان هذا في ما خلق من جلد وعظم ولحم وشحم هذا شأنهم، أو ما خلقوا من نار من مكلف الجن هذا شأنهم، فما هو شأن من هو أعظم منهم من الجبال الصم الصلب الصلدة؟ فقال جل وعلا: ويكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن هو الصوف، إذا نفشه نافشه المنجد ينفش الصوف ينفش القطن حتى يغدو خفيفا، تراه كبيرا وهو يغدو خفيفا، فإذا جاء الهوى فرقه كل مفرق. يوم القيامة تكون الجبال كذلك كالعهن المنفوش. ومثله قول الله جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة، فإذا أنزلنا عليها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تسير وهي تمر مر السحاب. لماذا؟ لأن أرض المحشر لا جبال فيها ولا أودية، بل هي أرض كالخبزة في صعيد واحد. فإذا كانت الجبال الصم الصلب الشم غدت كالعهن المنفوش، ما أسرع ما يطيرها ويزيلها. فيبقى ماذا؟ يبقى الناس في أرض المحشر، ثم يكون فيه الحساب. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ثقلت موازينه بما عمل من عمل صالح يرضاه الله منه ويقبله منه. وهذا فيه دليل على إثبات الميزان، وليس ميزان واحد بل هي موازين كثيرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والميزان هو المرحلة الثامنة من مراحل يوم القيامة، وقد عددناها كم مرحلة؟ 12 مرحلة: أشراط الساعة، ثم البرزخ وما فيه من العذاب والنعيم، ثم النفختان في الصور، ثم أهوال القيامة وعرصاتها المهيبة والمهيلة، ثم الشفاعات وأعظمها الشفاعة العظمى، ثم الحوض، ثم العرض وتطاير الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعدة، ومن آخذ كتابه بشماله ويا سوءته وخسارته. ثم الحساب وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم قطرة بعده، ثم إما جنة عرضها السماوات والأرض وإما نار تلظى. نسأل الله لطفه ورحمته وعفوه الواسع العميم. فأما من ثقلت موازينه، بما تثقل؟ ما تثقل بالشحم واللحم، ولا بالكبر، ولا بالمال، ولا بالجاه والنسب. تثقل بالإيمان، تثقل بتوحيد الرحمن، تثقل بالعمل الصالح. هذا الذي ثقلت موازينه، ثقلت بما قدم من العمل، وهو أعظم ما يرد به على أهل الإرجاء الذين زعموا أن الإيمان اعتقادا في القلب أو اعتقادا وقولا باللسان، وأخرجوا العمل عن الإيمان وعن مسمى. وفيه أن العمل يوزن، ويوزن مع العمل صاحبه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا دليل على أن العمل يوزن مع عامله، وأصل الوزن للعمل، لكن قد يوزن معه عامله. ولما جنى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عودا من أراك، كفأت الريح عن ساقيه، ثوبه عن ساقيه، فإذا ساقان دقيقتان، فتعجب وضحك منهما الصحابة رضي الله عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقي عبد الله يا رسول الله. قال: إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. بما؟ بالإيمان، بسابقة الهجرة والإحسان، بالعمل الصالح. ألا فخذوا من دنياكم زادا وأي زاد لذلك اليوم ولتلك الموازين ولقاء ربكم. هذا هو الموفق وهذا السعيد. وأما المغبون الخاسر فإنه في إعراض للهوه في الدنيا، ثم يقطع عليه الموت آماله وطموحه. نسأل الله العفو والعافية. وفيه أن الموازين كثيرة. من ثقلت موازينه، في آية ألف لام ميم صاد الأعراف في أولها، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. وفيه دليل على وزن الحسنات بالسيئات، فإما ترجح الحسنات فتطيش بالسيئات، وإما أن ترجح سيئاته وهي أحاده بعشراته وهي حسناته. ومن دلائل ذلك تفصيلا في حديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح ورواه غيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فتخرج له سجلات، كل سجل مد البصر، قد أحصي عليه وعد عليه ما عمل من سيء، فإذا رأى أن سيئاته أحصيت وعدت عليه طاش وذهل، فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا ربي، أنساه سيئاته التي عدت أحصيت عليه ما له من حسنة. فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم، لا تظلم. فتخرج له بطاقة فيها حسنته، قال: لا إله إلا الله، مخلصا بها من قلبه. فيقول: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات مد البصر؟ منعونا من هالمبزرة هذولا. سبحان الله. فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم دينا لا تظلم. فتوضع السجلات 99 في كفة، وتوضع البطاقة في كفة أخرى، فتطيش هذه البطاقة بتلك السجلات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. فيا سعد، من ثقلت موازينه بما تثقل؟ بما يحبه الله منك ويرضاه. ولن يحب الله منك ويرضى إلا كل عمل اشتمل على شرطين أساسيين. فالأول أن يكون العمل لله إخلاصا وتوحيدا، لا حظ فيه لأحد غيره ولا بشائبة، لأن الله غني، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والثاني، الشرط الثاني، أن يكون العمل على وفق ما سنه وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذين يكون العمل مقبولا ويثقل بميزانك. فإن كان العمل لله لكن على غير ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام كالمحدثات والبدع، وفي ضمنها المعاصي والكبائر، فهي تضرك لا تنفعك. ولو كان العمل على السنة لكنه لغير الله قصدا وإرادة فلا ينفع صاحبه. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له، فهو في عيشة راضية. نعم، العيشة هناك يا أخواني، ما هي بعيشة الدنيا، عيشة مشوبة بالمرض وبالغثاء وبالقلق، مشوبة بالشر، مشوبة بمتعة يسيرة ما أسرع ما تنساها ولا يبقى في ذاكرتك إلا غثاها وكدرها. فهو في عيشة راضية، عيشة الآخرة التي قال الله جل وعلا فيها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الكاملة البرزخية السرمدية غير المتخلفة، راضية أي في الجنة. هذه عيشته الراضية في الجنة. قبل الجنة في العرصات قد يناله شيء بسبب ما كان منه، لكنها كلها محطات له لذنوبه ومكفرات له لسيئاته. ومنهم من هو كامل فهو في العرصات آمن، وعند الحساب مبرأ إلى الجنة مباشرة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله أن نكون وإياكم منهم. وأما من خفت موازينه مهما علا وكثر عمله وثقل شحمه وعظمه، خفت موازينه، لأن موازين الآخرة موازين قسط وعدل، تزن العمل والعامل، لا تزن ما يثقل عند الناس في الدنيا، إنما تزن العمل وتزن العامل، تزن الإيمان بما أعلمها الله عز وجل إياه. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، خفت الموازين فغلبت آحاده وهي سيئاته عشراته وهي حسناته. وهذا يشمل أصالة الكافر والمنافق والمشرك، ويدخل تبعا لهما الفاجر بحسب فجوره. فأمه هاوية، ما أمه؟ يعني مآله ومستقره الهاوية. فكما أن الأمة في الدنيا يرجع إليها صغيرها ويأوي إليها، فهذا مأواه الهاوية يوم القيامة، لأن أمه في الدنيا وأبوه، لأن أمه وأباه وزوجه وقريبه سيفرون عنه، يتركونه وحيدا يلقى جزاء عمله ويراد بأمه مأمومة رأسه، ولهذا صلب النفوخ يقال لها المأمومة، وفيها الجراحات المقدرة عند الفقهاء وهي 10 أنواع، منها المأمومة. أمه هاوي أن يلقى في النار على ماذا؟ على رأسه، يلقى في النار والعياذ بالله على رأسه. والهاوية اسم من أسماء النار، وهي كذلك عظيمة، فنوع الله أسماءها: الجحيم والسعير والعذاب وويل وسحق، وهي الهاوية. وما أدراك ما هي؟ أي هذه الهاوية نار حامية، نار، وهي حامية، ليست باردة كنار الدجال. فإن الدجال يقدم ويفتن الناس في زمنه، الله لا يدركنا زمانه، معه جنة ونار. قال صلى الله عليه وسلم: فأما جنته فنار تلظى، لكنها قمر العيون سحرها، وأما ناره فماء بارد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فلا يأتي جنته وليأتي ناره، وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه، فإنها ماء بارد. هي في العين ماذا؟ نار تتقد تتلظى، وهي في حقيقتها ماء بارد. أما نار الآخرة فهي شر من ذلك وأعظم، نار تلظى، نار حامية. الناس في حر الدنيا اليوم يتأففون من شدة الحر، الله يعيننا على حر الجوزة، ويدخل الليل علينا المرزم وعقبه السليبين، وش الحر اللي بيجي؟ لا يطيقون أن يبقوا تحت الشمس ساعات محدودة، وهي بعيدة عنهم هذا البعد، كيف لو صارت على رؤوسهم قدر 3 أميال؟ ونار الدنيا لا تبلغ عند نار جهنم إلا جزء من 70 جزءا، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ناركم هذه هي جزء من 69 جزءا من نار الآخرة، فإذا كانت الآخرة رجع هذا الجزء إلى ماذا؟ إلى 70 فأكملها، فعذب الله بها من يستحق العذاب. وسبق أن الرحمة كم هي؟ الرحمة المخلوقة 100 رحمة. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جعل الرحمة 100 جزءا، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا، فمنه يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة رجع هذا الجزء إلى 99 جزءا فكملت 100، فرحم الله عز وجل بها عباده. فسبحان من غلبت رحمته غضبه، وسبحان من وسعت رحمته كل شيء. النار 70 والرحمة 100. فقد روى الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء أيضا في حديث أنس وعمر رضي الله عنهم يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أحمى نار جهنم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. أليست هذه هي الحرارة الحقيقية التي يجب أن نتقيها؟ أليس هذا هو الحر العظيم الذي يجب أن نحذره ونخافه؟ حر الدنيا يتقى بما عرفتم، بماء بارد ومبردات وألبسة خفاف ومصايف وعدم التعرض للشمس، لكن حرا عظيما مهيبا لن يتقى بمثل ذلك، سيتقى بإيمان صادق وتوحيد خالص وعمل صالح، ومن ذلك الصدقة. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها لأنه يريد ثواب الله وثناءه لا مدحة الناس وثناءهم ورياءهم، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فهذا ميدان عمل وهذا ميدان السعي، فازرع واعمل لتحصد وتجني ثمرة عملك يوم أن تلقى ربك. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وهذه النار الحامية تتجدد لأن وقودها الناس والحجارة. ولهذا جاء في وصف أهلها في غلظ جلودهم أنها غليظة نحو 70 ذراع، حتى إذا احترق جلد جاء بعده فمسه العذاب. وأهل الكفر وأهل الشرك وأهل النفاق الأكبر في عذاب أبدي سرمدي. أما عصاة المؤمنين فهم تحت مشيئة الرحمن، وهم تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، فمن شاء الله منهم أن يدخل النار دخلها فأخرج منها بشفاعة الشافعين، أو استنفد عليه العذاب فيها بقدر ذنبه ولا يخلد فيها. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظيم: يأتي الناس آدم ولا يتكلم يومئذ إلا الأنبياء. يأتي الناس آدم: يا آدم يا أبانا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع إلى الله ليجيء ويخلصنا من هذا الموقف. حتى منهم من يتمنى النار من شدة ما هو فيه. فيعتذر أبوكم آدم، لما؟ لأن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. فيقول: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. تذكر معصيته مع أن الله تاب عليه. أين توبة الله على آدم؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لكن لهول الموقف وشدة غضبه جل وعلا يعتذر: اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي. فيأتون نوحا فيعتذر ويذكر سؤاله ربه نجاة ابنه بغير وجه حق، ويقول ما قال آدم: اذهبوا إلى غيري، ايتوا إبراهيم. فيأتون إبراهيم فكذلك، ثم موسى فكذلك، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام فكذلك، ولا يذكر عليه الصلاة والسلام ذنبا، وإنما يرى أنه ليس أهلا لهذا المقام. فما يقول؟ ايتوا محمدا، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم: ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع إلى الله ليخلصنا مما نحن فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، لأن الله وعده هذا المقام الشريف والمقام المحمود في قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة العظمى. وأخذ العلماء من الآية مفهوما عظيما، أن من له مع الله خلوة في الليل فسيجدها وسينتفع بها. متى؟ في أحوج ما يكون إليها. وهذا شأن عبادات الخلوات أيها الإخوة. فيذهب صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا تحت العرش مدة طويلة، جاءت عند الدارمي وغيره أسبوعا أسبوعا، ويفتح الله عليه أنواعا من محامده لم يكن فتحها عليه من قبل، لأن الله يحب أن يثني عليه عبده، وأعظم ما تثني به على ربك ما تمدح به إليك من أسمائه وصفاته الآتية في كتابه وسنته. في الصحيحين لا شخص، في رواية لا أحد أحب إليه المدح من الله، تثني عليه بكمالاته جل وعلا. وفي الفاتحة كما جاء في صحيح مسلم قسمها الله بينه وبين عبده نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله في علاه حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي بأسماء الله وصفاته، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ولهذا إياك نعبد نصفه الأول لله، وإياك نستعين لله ولعبده في ما يعينه الله عليه في دنياه ليتجاوزها ويحمل معه خيرا يلقاه أمامه عند ربه سبحانه وتعالى. جاء في حديث أنس فأشفع إلى الله فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء، ويخصه الله بشفاعة أخرى يجعل له أربعة حدود لمن دخل النار من أمته، وشفاعاته صلى الله عليه وسلم الخاصة خمسة. الشفاعة العظمى يتخلى عنها كل نبي إلا هو عليه الصلاة والسلام، وشفاعته لأهل الكبائر وهي نوعان، لقوم أمر بهم إلى النار فيشفع إلى الله ألا يدخلوها فيقبل الله شفاعته، وقوم دخلوا النار فيشفع إلى الله أن يخرجوا منها فيخرجهم الله منها، وهي أعظم شفاعة تلحق العصاة في النار كما يأتي. هذه كم الآن؟ ها؟ ثلاث. هذه ثلاث شفاعات تلي الحسابة، ها؟ العظمى، وشفاعة لأقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وشفاعة لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. الشفاعة الرابعة شفاعته في ترقي درجات أهل الجنة فيها، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أما الخاصة به عليه الصلاة والسلام فالشفاعة العظمى والشفاعة في عمه أبي طالب كما جاء في صحيح مسلم حديث العباس قال يا رسول الله أبو طالب صن أبيك فعل وفعل وفعل، فهل لا نفعته بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، يخرجه الله جل وعلا بي فيجعله في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه يظن أنه أشر أهل النار عذابا وهو أقلهم عذابا، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. شفع لأبي طالب لكن شفاعة لم تنفع أبا طالب، فدخلت في عموم قوله جل وعلا عن الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من شفاعاته الخاصة شفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، استووا في الميزان، ومنهم على الأرجح أهل الأعراف، فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة. الرابعة شفاعته في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما شفع لعكاشة بن محصن الأسدي. الخامسة شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة دخول أهل الجنة الجنة، فإنهم يجتمعون ويزدحمون على بابها، فلا يؤذن لهم بدخولها حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة الباب، فتقول ملائكتها بك أمرنا أول من نأذن ويشفع إلى الله لدخولهم الجنة. والجنة لها ثمانية أبواب، ما بين مصراعي كل باب مسيرة 40 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام من كثرة من يلج الجنة ويدخلونها. الله لا يحرمنا يا أخوان. وهؤلاء أهل النار الذين وعدوا بالنار الحامية، جاء أن أقل أهلها عذابا فيها من يلبس نعلان من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو في الحقيقة أقلهم عذابا. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه سمعوا وجبة صوت ارتطم في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن بلغ إلى قعره، وسيكون في هذا القعر المنافقون كما في آية النساء، يقول جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله منهم ومن حالهم ومآلهم وحال أمثالهم. مما يخصه الله به فهو أعظم الشافعين من الخلق، شفاعته في أهل الكبائر وأهل النار الذي دخلوها، فيحد الله له 4 حدود، كذا جاء في حديث أنس في الصحيحين. فالحد الأول: أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجهم عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي فيشفع ثانيا إلى الله فيأذن له الإذن الثاني والحد الثاني: أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. أدنى يعني أقل، فيشفع وينتهون، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم فيشفع شفاعة ثالثة، فيشفعه الله فيقول: أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم يلبس ما شاء الله فيشفع إلى الله جل وعلا مرة رابعة، فيحد الله له حدا رابعا، يشفعه الله ويحد له حدا رابعا: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال صلى الله عليه وسلم: فأخرجهم ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، كفر به ولم يعمل به، وما جاء في وعيد الله أنه خالد مخلد في النار أبد الآبدين. والله موقف رهيب وموقف عصيب. الواحد منا لا ضيق صدره جاره ولا حد عياله ما نام الليل، ولا لا يا أخواني؟ فكيف بهذا الموقف الرهيب؟ من سمع ذلك كيف تقتحل عيناه بنوم؟ فيقول الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين: شفع النبيون وشفعت ملائكتي وشفع الصديقون وشفع الصالحون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. فيأخذ بيده جل وعلا، يأخذ بيده من النار ما شاء سبحانه، ويقول هؤلاء إلى رحمتي ولا أبالي ولا أبالي. الله لا يخلي من رحمته ولا والدين ولا إخوان المسلمين. وفي ذلك الموقف أهل النار يتعاون يصطرخون، وأهل الجنة يتزاورون يتنعمون، ينادي منادي يا أهل الجنة فيشرئبون لأنهم في العالي في السماوات، ويا أهل النار فيطلعون فأهل الجنة يطلعون بأبصارهم، وأهل النار يشرئبون يرفعون أعناقهم يظنون فرجا قد جاء، فيؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسقط علينا أبدا. اللهم اجعلنا من 70,000 الذي يدخل جنانك بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله ذلك باسمه الأعظم وبأسمائه وصفاته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إن ربي جواد كريم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم ها ها نعم. يسأل أخوكم سؤالا جيدا، وهو أن عصاة الموحدين هل عذابهم مثل عذاب المشركين؟ الجواب لا، ليس العذاب واحد، لأن الله عادل كامل في عدله، لا يلحقه حيف ولا تمايز. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ إذا كان المنافقون في الدرك الأسفل إذن فوقهم مشركون وكفار وملاحدة. أما أقل أهل النار المخلدين فيها عذابا فمن ألبس نعلين من نار، ومنهم أبو طالب، منهم أبو طالب، لكن يظنون أنهم شر وأشد أهل النار عذابا وهم أقلهم. وأما الموحدون فنارهم تفنى، بمعنى يخرجون منها فترد نارهم على نار من؟ على نار جهنم، على نار أهلها، على نار أهلها. فليس هذا كهذا، حتى أصحاب المعاصي ليسوا على مستوى واحد في من دخلوا النار. ربي جل وعلا لا يظلم عنده مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم نعم. نعم لا، آية القمر كأنهم جراد منتشر غير الآية القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فالجراد المنتشر هو لما يرسل الله جل وعلا قبل النفخة الثانية، نفخة الصور، يرسل مطرا كماء الرجال، تنبت منه ماذا؟ أجساد الناس من عجب الذنب، رأس العصعص، فتبقى أجساما لا روح فيها، فيأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور نفخة هي نفخة البعث والقيام، التي قال الله فيها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تتطاير أرواحهم كالجراد المنتشر حتى تنزل كل روح على الجسد الذي منه خرجت، هذا في أول العرصات، وتلك في أثنائها وفي تمامها في كونهم كالفراش المبثوث، والله أعلم. نعم سم. ولماذا سألت عن الصيام في عرفة وعاشورة؟ ما عندنا أعظم منه وهو الفرائض؟ أو نهتم حنا بالنوافل أكثر من الفرائض؟ هذا الدارج العام، أن الناس يهتمون في مستحبات في مقابل إهمالهم أو ضعف اهتمامهم في الفرائض والواجبات، وهذه سمة في فقه أهل الزمان الذي يدل على ضعفهم وعلى جهلهم وعلى قلة علمهم. أنت اعمل لله، لله ما هو بالغيره، واستقم في عملك على ما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بذلت جهدك في تحقيق الأمرين أنا أضمن لك القبول، نضمن القبول، فإنك إن اجتهدت في الأمرين أبشر بالقبول. ومن توفيق الله لعبده أن يتبع الحسنة مثلها. نظير هذا السؤال ما نسأل عنه كل مرة في الحرم في مكة، هل الصلاة في الحرم كله مضاعفة أو فقط في مسجد الكعبة؟ هذا مبلغ اهتمام الأكثر الأعم، وقلة من يحرص على قبول صلاته، فإنها إن قبلت الصلاة حصلت له المضاعفة، وإن لم تقبل فلا مضاعفة ولا صلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.